يأتي بعد ذلك أثر عمر رضي الله تعالى عنه، كان يقدم الناس، فيقدم عمله الخاص، يمشي أمام الجنازة متقدما الناس، يقدم يعني يأمر الناس الذين يمشون وراءها أن يكونوا إيش؟ أمامها. فبعض الناس أخذ تقدم الناس إلى الأمام أفضل، وهذا الذي مشى عليه مالك في هذه النصوص. والآخرون يقولون قضية تقديم عمر للناس ليست قضية عامة في جميع الجنازات ولا في جميع الجنائز، ولكن في خصوص إيش؟ زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ فبعضهم يقول ما أراد عمر للناس أن يسيروا وراءها ينظرون هيكل جسمها على السرير. ولذا لما ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها جعلت لها مكبة، أي هذا القفص الذي نراه حتى الآن خاصة بالنساء، يجعل على الجنازة أي على النعش، ويجعل عليه هذا القفص المدور مسنم بحيث أنه يخفي أمارات جسم المرأة على سريرها. وبعضهم يقول أول من عمل ذلك أو عمل لزينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ولكن الصحيح عندهم أنه أول ما عمل لفاطمة رضي الله تعالى عنها. إذن قضية عمر لا تصلح أن تكون دليلا قاطعا في أفضلية التقدم أمام الجنازة، لأن هناك احتمال وهو لخصوصية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وما كرهه عمر من أن يمشي الناس وراءها ينظرون إلى جسمها فوق سريرها. هذا ما يتعلق بأثر عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.